ماذا قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه شارح صحيح الإمام مسلم؟ قال: وهذا الحديث لا حجة فيه إلا إثبات فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، وإنما كان خليفة مدة غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. قال: ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص، وإنما استخلفه حينما ذهب لميقات ربه للمناجات، والله أعلم. ثم إن عيسى عليه السلام، تعلمون جميعا أنه سينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان أينزل وهو نبي أو ينزل وهو خليفة لرسول الله؟ ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وعيسى الآن في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قتل وما صلب كما دل القرآن على ذلك. قال الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله تعالى شبه عيسى في الذي أراد أن يدل اليهود على عيسى، فقتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى. عيسى ألقى الله عليه النوم فنام، ورفعه الله جل وعلا عنده، ولذا قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه الوفاة وفاة نوم، لأن الوفاة في لغة العرب تنقسم إلى قسمين: وفاة نوم ووفاة موت الذي لا تعود الحياة فيه في الدنيا. لذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نام: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. والله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. موسى عيسى توفاه الله، يعني أصيب بالنوم وعرج به إلى السماء، وهو في السماء وفي آخر الزمان ينزل عيسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ينزل عند المنارة البيضاء بالشام ويبقى على وجه الأرض عيسى فيقتل الخنزير ويحرم الخمر ويقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويظل على وجه هذه الأرض 40 عام، وجاء في حديث حسن أنه يولد له وأنه يهاجر إلى طيبة الطيبة ويقيم بالمدينة، وأنه عليه السلام يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نزول عيسى في آخر الزمان ليس نبي، انتهت النبوة، انتهت الرسالة، لا نبي بعدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إلا أنه لا نبي